هل ترك الصلاة في المسجد يعد كفرا ولو كان يصلي في منزله؟ لا لا، هذا ما يعد كفر، ما يعد كفر إلا إذا كان جاحد لوجوب الصلاة يصلي وهو جاحد لوجوبها، نعم. أما كونه يصلي في منزله ولا يصلي في المسجد هذا لا يكفر، لكن فاته خير كثير وفضل عميم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بكم؟ 27 درجة. الدرجة الواحدة بكم؟ 10 حسنات. 27 في 10 بكم؟ 270 حسنة. طيب، الذي يصلي في بيته إذا قبلت الصلاة له درجة واحدة بعشرة فقط، إلا إذا كان يصلي معه واحد أو اثنان فيحصل له فضل الجماعة، لكن يفوت عليه فضل الخطوات إلى المسجد، فضل الخطأ إلى المسجد. نعم. هل يجوز للمرأة أن تأتي إلى العمرة أو الحج بدون محرم؟ وما هو الجائز؟ وما هو الدليل الصحيح؟ وما هو الغير جائز؟ كيف الكلام هذا؟ هل يجوز للمرأة أن تأتي إلى العمرة أو الحج بدون محرم؟ هل هذا جائز؟ وما هو الدليل؟ طيب، أولا ليس للمرأة أن تأتي إلى، ليس للعمرة أن تسافر، للمرأة أن تسافر مطلقا سفر القصر إلا بمحرم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس للمرأة المسلمة أن تسافر سفر قصر بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لا يحل. والحج والعمرة سفر ولا ليس بسفر؟ سفر. إذن لا تسافر المرأة بدون محرم، لا تسافر المرأة بدون محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض الناس يكرر السلام أمام القبر الشريف، ما قولكم في ذلك؟ ها؟ معيش؟ من القواعد؟ ها؟ اسمع الشافعي ما يقول يا حج، اسمع الشافعي. الشافعي تعرفون من هو الشافعي؟ تعرفون من هو الشافعي؟ الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى. هذا توفي وعمره 54 سنة، وله مذهب مستقل متبع، وخدم الإسلام خدمة عظيمة جدا. كان يفتي ابتداء على أن المرأة إذا كانت كبيرة تسافر بدون محرم، ثم بلغه أن امرأة عجوز وقع عليها رجل عجوز، فقال رحمه الله: لكل ساقطة في الناس لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. فصار يفتي بعد ذلك بعدم سفر المرأة أيا كانت، سواء كانت عجوز أو شابة، بدون محرم. وأنتم الآن يا إخوة، بعض الناس يقول الوسائل العصرية الآن لا تحتاج المرأة إلى محرم، لو ركبت المرأة في طائرة ثم حصل على الطائرة يعني إعطال في مطار من المطارات، واحتاجت الطائرة إلى إصلاح فترة من الزمن، والمرأة ليس معها ذو محرم، أليس في ذلك يعني حرج عليها وخطر عليها؟ الإسلام يا إخوة لا يمنع أمرا من الأمور إلا وفيه مفسدة أو مفاسد. نعم، ما هو السؤال؟ يقول الفيزا تطلع مجموعة مع من النساء يسافروا سفرة واحدة. هذا يا إخوة قالها بعض أهل العلم، أو قالها كثير من أهل العلم، يعني إذا كانت المرأة مع مجموعة من النساء وقد أمنت عليه ومنع على الخطر وأمنت عليه الفتنة، يجوز أن تسافر مع هذه المجموعة. لكن انظر إلى القيود: مع مجموعة من النساء وأمنت المفسدة عليها وأمن الخطر عليها، قالوا لها أن تسافر معهن ولا حرج. هذا القول قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقاله أيضا الإمام مالك، وأيضا قاله فقهاء الحنفية. فهذا قول الجمهور، إذا كانت مأمونة الرفقة لها أن تسافر بدون محرم. نعم. بعض الناس يكرر السلام أمام القبر الشريف، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا مخالف للشرع، هذا مخالف للشرع يا إخوان. ما كان يذهب إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عند القبر إلا عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر رضي الله عنهما، إذا قدم من السفر. أما غيره من الصحابة فحسب علمي ما كان يعمل هذا العمل، كان يكتفي بالسلام إذا دخل من باب المسجد، بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يكفي. لكن لو ذهب مرة واحدة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه جاز له ذلك عملا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، أما أن يكرر فهذا خلاف الشرع. نعم. بعض المعتمرين يصور نفسه داخل المسجد أو في الساحات، ما قولكم في ذلك؟ هذا يا إخوان خطأ، هذا مخالف للشرع أيضا. كيف؟ أولا أن تصوير ذوات الأرواح من حيث الجملة لا يجوز، تصوير ذوات الأرواح من حيث الجملة لا يجوز، بل قال كثير من العلماء إنه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب التصوير، تصوير ذوات الأرواح، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا العمل يدعو إلى الرياء، لأنه ما عمل هذا العمل إلا ليعرضه على الناس حتى يقال هذا حاج وهذا معتمر. وتعلمون أن الرياء قسم من أقسام الشرك، نعوذ بالله من الشرك. نعم. من دخل المسجد بعد صلاة العصر وقبل آذان المغرب هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ إذا كان الداخل قد دخل للصلاة لأجل الصلاة لأجل أن يصلي فهذا لا يصلي، لأن الصلاة، لأن هذا وقت نهي. لكن إذا دخل المسجد ليقرأ قرآن مثلا أو لينتظر الصلاة، صلاة المغرب في المسجد، دخل ما دخل من أجل الصلاة، وإنما دخل للجلوس في المسجد أو لانتظار صلاة المغرب في المسجد، هذا يصلي ركعتين تحية المسجد، لأنها من الصلوات ذوات الأسباب، وهو لم يدخل قاصدا الصلاة وإنما قصد غيرها. نعم. الإمام في مسجدنا يسلم تسليمة واحدة والمصلون يسلم تسليمتين، ما قولكم في ذلك؟ هذا جائز، لكن الأفضل أن الإمام لا يتعمد الأمر الذي يحصل فيه إشكال على المأمومين، وإلا هذا جائز، يعني لو سلم تسليمة واحدة عن اليمين أو تلقاء وجهها كذا صح وجائز، لكن الأفضل خاصة للإمام ألا يتعمد أمرا يحصل فيه تشويش على المأمومين ويحصل فيه ارتباك للمأمومين. نعم. هل يجوز للأب أن يفضل أحد أبنائه في العطية إذا كان عنده ظروف خاصة؟ نعم، إذا كان عنده ما يقتضي التفضيل، نعم، إذا كان عند أحد الأبناء ما يقتضي التفضيل يجوز أن يفضله على غيره. مثلا لو كان الأبناء كلهم أصحاء سليمين وعندهم أموال وهذا يعني مريض أو معاق وليس عنده شيء، له أن يفضله بشيء من المال. لو كانوا كلهم متزوجين إلا هذا، له أن يفضله بما يتزوج به. فالمهم إذا وجد سبب يقتضي التفضيل يجوز التفضيل. نعم. عندي ولد عمره 21 سنة ولكن لا يصلي، فماذا أفعل معه؟ ما أكثر هذا النوع يا إخوان، نسأل الله عز وجل الهداية لشباب المسلمين، هذا النوع كثير، لكن حاول معه واصبر عليه لعل الله عز وجل أن يهديه، لأنك لو قسوت عليه قسوة يعني شديدة وأخرجته من المنزل وقع في مفسدة أعظم، ودرء المفاسد بما دونها من المفاسد، يعني درء المفسدة الأعظم بمفسدة دونها في الخطر، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. فإذا كان لو أخرجته من المنزل ويعني وقع في مفاسد كثيرة وربما يعني ينحرف انحراف كلي أو يترك كل شيء يتعلق بالإسلام، لكن اصبر عليه ويعني وتابع معها الدعوة إلى الله عز وجل، والهداية إلى الله عز وجل يا إخوان، هداية الدلالة والإرشاد نملكها، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا رب العالمين. أنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم موقفه مع عمه أبي طالب، وموقفه مع أيضا غير أبي طالب من العصاة أو من الكفار. فالمهم الصبر على مثل هذا ودعوته بالحسنى والتوجيه الحسن، لعل الله عز وجل يهديه. نعم. هل يجوز تقديم الزكاة قبل حلولها بشهر أو شهرين؟ نعم يجوز، إذا اقتضى الأمر، إذا دلت الحاجة واقتضت الحاجة هذا يجوز. نعم. بعض الشباب يأتي إلى المسجد بملابس لا تليق، كلمة حول هذا الموضوع. لا، هذا يا إخوان اسمعوا، هذا الذي يأتي إلى المسجد أو إلى الصلاة بملابس لا تليق دليل على أن الصلاة ليس لها مكان في نفسه، بل الله عز وجل ليس له مكان في نفسه بصفة عامة، لأننا نحن نسأل من يعني يعمل هذا العمل، لو أراد أن يقدم على مسؤول من مسؤولية الدنيا، حاكم من الحكام في الدنيا، هل يقدم عليه بهذه الملابس؟ الجواب لا، لا يمكن. إذن الله جل وعلا ملك الملوك، والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم. فالذي يأتي إلى الصلاة أو إلى المسجد بملابس لا تليق، هذا عليه أن يراجع إيمانه ويراجع نفسه ويعلم أن عنده تقصير في جانب من الجوانب أو في أكثر من جانب، عليه أن يرجع إلى الله عز وجل. نعم. أرحامي لا يحبونني وكثرت أذيتهم لي فهجرتهم، ما قولكم في ذلك؟ أرحامي يعني الأصهار، يعني الأصهار ولا ذوي الأرحام؟ لا لا لا لا لا، هؤلاء يسمعوا بارك الله فيكم. الأرحام لا يهجرون ولا يتركون من أجل أنهم أساءوا إلينا، الأرحام لهم حق واجب ولهم صلة واجبة، وقطيعتهم من كبائر الذنوب، قطيعة الأرحام من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل ما هو؟ يعني الرماد الذي يبقى حار شديد الحرارة بعد إيقاد النار عليه، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى يصلوك. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافي، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل. أما إذا كنت أنا لا أصلك إلا إذا وصلتني، وإذا قطعتني أقطعك، هذا لا يسمى صلة رحم. واسمعوا القرآن يا إخوان، اسمعوا القرآن، يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن. فقطعت الرحم مصيبة، وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي يعني قاطع رحم نعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فذكر منها عقوق الوالدين ويدخل فيه قطيعة الأرحام، نسأل الله العافية. نعم. نفس السائل يقول والدي كان عاقا لوالديه ولا يصلي، وقد أهملنا ونحن صغار، وكان غليظ القلب معنا حتى أصبح أخي معاقا، فأنا الآن هجرت أبي، ما قولكم في ذلك نسبة لمعاملته معنا ونحن صغار؟ اسمعوا يا إخوان، اسمعوا يا إخوة، الأبوين أيضا لهما حق. الله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، ماذا؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما في الدنيا معروفة. فالوالد يطاع ما لم يأمر بمعصية، الوالد يطاع ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية لا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيطاع بالمعروف، لكن لا يجوز هجره لأنه والد. لا إله إلا الله. والسبب الذي ذكره الأخ الآن السائل هذا السبب حقيقة، ونحن صغار يعني كان يعاملنا معاملة قاسية ونحن صغار. أعوذ بالله. والله العظيم يا شيخ، والله العظيم، والله أخوي، والله يا شيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا إخوان، على كل حال نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. الإنسان عليه أن يعمل لنفسه ولا يضره خطأ غيره ولا تضره معصية غيره. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس ذنب أخرى، لا تحمل نفس إثم أخرى. فأنت أيها المؤمن، أيها الإنسان، أيها المسلم، أيها العاقل، عليك أن تعمل بما أوجبه الله عليك، ولا يضرك من قصر، ولا يضرك من خالف، سواء كان أب أو ابن أو أقرب الناس. أما أن نبادل المثل بالمثل ثم بعد ذلك يعني ندخل العياذ بالله الخزي والندامة والنار يوم القيامة بسبب هذه المبادرة الخاطئة، فهذا خطأ. الله عز وجل أعطانا عقول وأنزل لنا شرع، أنزل لنا كتاب، وأرسل إلينا الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينت لنا السنة الحلال من الحرام، فلا يجوز لنا أن نجاوز هذين المصدرين الكتاب والسنة، لا يجوز لنا أن نجاوز. يا إخوان، نسأل الله العافية والسلام. وإن كان النفس أنانية، النفس أنانية، قد يصعب عليها هذا الأمر، قد يصعب عليها هذا الأمر أن تعامل من أساء إليها بالحسنى، لكن الجهاد ينقسم إلى ثلاث أقسام: جهاد النفس وهو يأتي في الدرجة الأولى، وجهاد الشيطان في الدرجة الثانية، وجهاد العدو في الدرجة الثالثة. فمن لم يجاهد نفسه ويوقفها عند حدها لا يستطيع أن يجاهد النوع الثاني والثالث، وهذا أمر معروف. نعم. نصلي خلف إمام في قريتنا، ولكنه عندما يقرأ القرآن ينصب الفاعل ويرفع المفعول ويخطئ في القراءة، ما هل نصلي خلفه؟ لا، إذا كانت القراءة فيها ما يحيل المعنى لا تصلون خلفه، إذا كانت القراءة فيها ما يحيل المعنى لا تصلون خلفه. فبعض القراء عامي يأتي بالقرآن ويحيل المعنى، مثل يقول أنعمت. الصواب أنعمت ولا أنعمت؟ أنعمت، لأن المنعم هو الله عز وجل. طيب إذا قال أنعمت يقصد من؟ يقصد نفسه، هذا يحيل المعنى، هذا لا يجوز. فإذا كان وبعض اللحان يقول إياك نعبدي، والصواب إياك نعبد، إياك نعبدي خطأ المعنى. فإذا كانت القراءة تحيل المعنى فلا تصلي خلفه، لأن الصلاة باطلة. نعم. في مسجدنا الإمام يقوم بالقنوت يوميا في صلاة الفجر، وفي يوم نسي الإمام القنوت فسجد سجدة السهو، ماذا نفعل؟ تابعوا الإمام، تابعوا، لأن سجود السهو يعني لأن دعاء القنوت، دعاء القنوت هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، مختلف فيها بين أهل العلم. وإن كان الصواب الذي نراه أنها لا تصح في الفرائض إلا عند النوازل، في النوازل، أما في غير النوازل الذي يظهر لي عدم يعني السنية. أما المسألة مختلف فيها، بعض الفقهاء يقول تجوز في صلاة الفجر على طول، وبعض أهل العلم يقول لا تجوز إلا في النوازل، وبعض أهل العلم يقول لا تجوز إلا في شهر رمضان في التراويح، وهكذا. لكن من قنت في صلاة الفجر لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، ويتابع، يتابع. ولهذا قال ابن حزم، قال عن القنوت فعله حسن وتركه حسن، يعني كل هذا جائز وهذا جائز. نعم. هل إذا تبرعت بقطعة أرض لبناء مسجد هل تعتبر صدقة جارية؟ نريد تبين لنا ما هي الصدقة الجارية. الصدقة الجارية هي التي يدوم نفعها بعد الموت، بعد وفاة المتصدق يدوم نفعها بعد الموت. فهذه الأرض إن شاء الله من الصدقات الجارية، خصوصا إذا بني عليها مسجد، إذا أتى أحد المحسنين أيضا وبنى عليها مسجد فأنت وهو في الأجر سواء إن شاء الله، أنت وهو في الأجر تشتركان. نعم. طبيعة عملي تمنعني من إعفاء لحيتي وأنا راغب أن أعفي لحيتي، فماذا أفعل؟ على كل حال إذا كان الإنسان يلحقه ضرر، إذا كان يناله ضرر في بدنه أو في أولاده أو في ماله، ويعني أزال اللحية بناء على هذا الضرر، فهذا يعذر إن شاء الله يعذر. أما إذا كانت القضية قضية أوهام، الإنسان يتوقع أنه يلحقه ضرر أو أن الضرر يعني متوقع وليس متيقن، فهذا لا، مخالفة الشرع لا تجوز في هذه الحال. نعم. أبي وأمي متوفيان وأريد أن أعتمر عنهما، فجزاك الله خير، بين لي ماذا أفعل؟ إذا أردت أن تعتمر عنهما تذهب إلى الحل وتحرم عن تذهب إلى الحل خارج الحرم أو إلى الميقات وتحرم عن الوالد هولا وتعتمر عنها، وثم بعد ذلك الوالد في المستقبل إن شاء الله تعتمر عنه في المستقبل إن شاء الله. أما أن تجمع الوالدين في عمرة واحدة فلا، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. نكتفي بهذا القدر يا إخوان.